باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. هذا باب كان بحث شروط مكاتبك كان كيش كدرستن المكاتب تشوجر قديم مجوتي او عبد اتفاقك الجل خدان خد كتن ودبشتي الزهن دكرا بوتاين قصقص نوباب نوبا هيف هيف ده أزبنا او ذاكرا ليك بعد متفق بن السر مبلغك معين بجنا في عبد هوصى مكاتب بجا كان كيش كالشروط مكاتب الدرستن وكيش كالدرسنين ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله هر وصل بحث ويكسي ايه تكرن هر كساكي تشتكي بكات الشرط وأف شرطها اتكتاب خد تعالى دنبتن خد تعالى درسنكر بن حديث هزار نطو شارع أف حديثها السربي موضوعية يما قوتي عن عائشة رضي الله عنها كسي ديكما عائشة خدي جرازي بتن يقوتي أن بريرة رضي الله عنها بيجت هنديك بريرابو خدي جرازي بت أوجت وقتي دا عبد بو جاءت هاتنك عائشة تستعينها طلبها ركاريه إش عائشة يكر في كتابتها إجبر عقدة كتابي أووي الجل سيد خوكري الجل خداني خوكري ولم تكن وأبي بريراي لم تكن قضت من كتابتها شيئا شش بارد خون ندابو قالت لها عائشة عائشة خد جرازي بتنقوتي ارجعي إلى أهلك جارك دي هرب زفرة ناف خداني تخو وهر نكوان وبيجوان فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك هكر أوان بذتن أس إش بشتفى دي بار التدم بس بذي شرطي ويكون ولاؤك لي فعلت بذي شرطي ولا أتب من بتن يعني مثلا صباهي مرنك تمري فتش وارث نبن هنجي أزب بما وارثت هروصا هندك أحكام الديش كتهين يتولائنا ولا أتشيا أبيا سيدك دي عبد خو آزاكر جهكر في سيدي أف عبدها آزاكر أف عبدها دي بتا مولاي أبي سيدي وأف سيدي هاجك دي بتا مولاي وي بجا عايشة خدجة رازي بتن قوتي هكر بفي شكلي بتن فعلتو أزدي دين تدم وبهراش بشتفى دم فذكرت ذلك بريرة لأهلها بجا بريراج خدجة رازي بتن شونك خدان تخو أف صحبتها بوانكر وقوتا وانا عائشة يهو قوتيا فأبوا بس أول برنهوتا وقالوا وقوتا إن شاءت أن تحتسب علي فلتفعل هكر وبذيتا بخير أخو حقي تبدت بلا بس ويكون ولاؤك لنا بس هل ولا أتب ما بلا أو تأذكة بس أفشرتها ما يلقى الهي ولا أتى النكمبة أبوي نجد فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجع عائشة خدج رازيبة أف صحبتها ببيغمبريك عليه الصلاة والسلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن بيغمبري صلاة خدي لابن قوت عائشة ابتاعي أبكرة فأعتقي وآزك بحسب رأي فإنما الولاء لمن أعتق شنكو ولا بزبوي كسيا أو آزك قال ادبجت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهنج في غنبري خذ عليه الصلاة والسلام رابو بأ فقال وجود ما بال أناس بوجهن دكست هوصاننا يشترطون شروطا عندك شرطا دي دانا ليست في كتاب الله أف شرطتها كتاب خد تعالى دانينا الحكم خد تعالى دانينا شريعة قبلناك من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له مش هركسك تشتكي الشرط بكت وأف شرطها الكتاب خد تعالى دانبتا خد درس ناكربتا أبوينين وإن شرط مئة مرة ولو صد جراجك شرط بكت شرط الله أحق وأوثق والشرط خد تعالى يحق ترى ويمزبيت ترى.